إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسورة التي نقرأ تفسيرها الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى هي سورة التكاثر، وذلك من كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال رحمه الله: تفسير سورة التكاثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله هنا رحمه الله سورة، تفسير سورة التكاثر. هذه السورة من أسمائها سورة التكاثر، وقد وردت بهذه التسمية في معظم المصاحف وكذلك التفاسير، وتسمى هذه السورة أيضا سورة المقبرة، تسمى بسورة المقبرة. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله كذلك السيوطي أثرا، رواه ابن أبي حاتم رحمه الله من طريق سعيد بن أبي هلال قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونها المقبرة. فإذا هذه التسمية الثانية لهذه السورة تسمى بسورة المقبرة، وتسمى أيضا، وهي التسمية الثالثة، تسمى سورة ألهاكم، تسمى سورة ألهاكم. وهكذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وذكرها أيضا بهذا الاسم ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، فتسمى سورة ألهاكم. وثم تسمية رابعة هي سورة ألهاكم التكاثر، وهكذا ترجم لها الترمذي وأبو عيسى رحمه الله في جامعه، وذكر بهذا الاسم أيضا الصنعاني والحاكم وغيرهم رحمهم الله تبارك وتعالى. فإذا سورة التكاثر تسمى سورة التكاثر، وسورة المقبرة، وسورة ألهاكم، وسورة ألهاكم التكاثر. قال رحمه الله: وهي مكية. وهذا عند جماهير أهل العلم حصل خلاف هل هي مكية مدنية. أقول حصل خلاف، وإن كان بعض أهل العلم يقول هي مكية بلا خلاف. ابن عطية الأندلسي رحمه الله في تفسيره لما ذكر هذه السورة قال هي مكية بلا خلاف، ولكن الحقيقة أن الخلاف حاصل فيها، ولذلك السيوطي رحمه الله في الإتقان ذكر هذا الخلاف وقال المختار أنها مدنية، واختار أنها مدنية، وحصل الخلاف، ونسب أيضا إلى الإمام البخاري رحمه الله أنه يرى أنها مدنية. فإذا سورة التكاثر لما قال هنا ابن كثير هي مكية، فلتعلموا أن هذا على قول جماهير أهل العلم، ومنهم من يرى بأنها مدنية. وعدد آياتها كما سمعتم حين قرأت هذه السورة ووقفت عند آياتها هي ثمان آيات. وأما ما يتعلق بترتيب هذه السورة فبالنسبة لترتيب المصحف فهي الثانية بعد المئة بعد القارعة وقبل سورة العصر. وأما بالنسبة لترتيب النزول فقد عدت السادسة عشرة بعد سورة الكوثر وقبل سورة الماعون، ولكن يا إخوة هذا بناء على أنها مكية. من قال بهذا الترتيب، ترتيب النزول، وأنها قد عدت السادسة عشرة بعد سورة الكوثر وقبل سورة الماعون، وهذا على قول الأكثرين بأن هذه السورة سورة مكية. وأما ما يتعلق بفواتح السور فهذه السورة مفتتحة بالجملة الخبرية، مفتتحة بالجملة الخبرية من جملة السور التي في كتاب الله عز وجل، وهي 23 سورة كلها مبتدأة بالجملة الخبرية. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر، يقول تعالى: أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. وقال الحسن البصري: ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد. وفي صحيح البخاري عن أبي بن كعب قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب. الله جل وعلا يقول في هذه السورة: ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر، أول شيء يذكر هنا من المخاطب بهذا؟ من المخاطب بقوله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر؟ قيل إن المخاطب هم الكفار، المخاطب هم الكفار. وقال بعض أهل العلم: الخطاب هنا في قوله ألهاكم التكاثر لكل من لها بالتكاثر، لكل من لها بالتكاثر. وقال أكثر أهل العلم إن الخطاب هنا لكل الناس، فالمراد جنس الناس. ألهاكم التكاثر فهذا الخطاب عام، فهذا الخطاب عام لكل الناس. وإذا قلنا إنه خطاب عام لكل الناس فإنه لا يستثنى منهم إلا الذين شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا، وهؤلاء قليل. يعني إذا، وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم، أن الخطاب هنا لكل الناس، فالخطاب لجنس الناس. وإذا كان الخطاب لكل الناس ألهاكم التكاثر، قالوا إنه يستثنى من ذلك من شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا، من شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا، فهؤلاء لا يدخلون في هذا الخطاب، لأن الدنيا لم تلههم، فهم علموا حقيقة الدنيا، فلذلك انشغلوا بالآخرة، فشغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا. وهؤلاء الذين يستثنون هم عدد قليل. لماذا نقول عدد قليل؟ أنت لما تقرأ الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعث النار، كم بعثهم؟ بعث النار من كل 1999 لا ينجو إلا واحد فقط، وهذا يدل على القلة، على أن الذين شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا فلم يلههم التكاثر هم عدد قليل. فإذا أول شيء يذكر هنا الخطاب في قوله جل وعلا ألهاكم التكاثر هو خطاب لكل الناس. قال سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر. ألهاكم يقال ألهاه عن كذا، يعني شغله، ولهذا قال هنا ابن كثير: أشغلكم حب الدنيا. ألهاكم يعني أشغلكم، واللهو كما يقول العلماء هو اشتغال القلب بما لا ينفع، واللعب يكون بالبدن. إذا ذكروا اللهو واللعب فيقولون اللعب بالبدن، واللهو هو اشتغال القلب بما لا ينفع، فهذا هو اللهو. فقال هنا ابن كثير: أشغلكم. ألهاكم يعني أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة، يعني شغلتكم حتى لهوتم عما هو أهم، هو القيام بطاعة الله وذكره سبحانه وتعالى والحرص على ما خلقنا الله جل وعلا لأجله. فألهاكم التكاثر يعني أشغلكم، قال أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم إلى أهلها. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألهاكم التكاثر. هنا لما يذكر سبحانه وتعالى المتكاثر به، ألهاكم التكاثر، يتكاثرون بماذا؟ وابن كثير رحمه الله ذكر قول الحسن البصري، قال: ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد. يعني هل التكاثر فقط في الأموال والأولاد؟ الجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا: ألهاكم التكاثر. نعم، شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد كما قال الحسن البصري، لكن هذا ليس فقط هو المراد. فلم يذكر سبحانه وتعالى المتكاثر به ألهاكم التكاثر، وهذا ليشمل التكاثر بما يمكن أن يقع به التكاثر والتفاخر، كل شيء يمكن يقع به التفاخر والتكاثر فإنه داخل هنا في الآية. ألهاكم التكاثر، تكاثر بالمال، تكاثر بالأولاد، تكاثر بالجاه، تكاثر بالقبيلة، حتى التكاثر بالعلم. الإنسان يا إخوة يطلب العلم، العلم الشرعي، يطلب العلم الشرعي ويريد به ماذا؟ المفاخرة، ولا يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. فإن هذا يدخل هنا في الآية في قوله جل وعلا ألهاكم التكاثر، فإن هذا من التكاثر لما يطلب العلم لأجل المفاخرة ولا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هنا أن ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر المتكاثر لم يذكر المتكاثر به، وذلك ليشمل كل ما يقع به التكاثر والتفاخر. لهذا قال ابن السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى التكاثر، قال ولم يذكر المتكاثر به، ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ورواه مسلم والترمذي. ابن كثير رحمه الله أورد هذه الآية، أقول أورد هذا الحديث لأن فيه تفسيرا للآية. التفسير ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: روى الإمام أحمد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبي عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، وجاء في رواية وهو يقرأ، يعني يقرأ هذه السورة وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، يعني انتهى إليه، أو قال أتيته كما في رواية الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، يعني والحال أنه يقرأ ألهاكم التكاثر. قال عبد الله بن الشخير: يقول ابن آدم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول ابن آدم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام ماذا بعد أن قرأ الآية؟ أن يفسرها، فهذا تفسير للآية، فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية. فقوله هنا يقول ابن آدم، أراد نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا تفسير هذه الآية الكريمة، فيبين عليه الصلاة والسلام ما المراد بالتكاثر. وإن كان هنا بين صلى الله عليه وسلم أن المراد بالتكاثر هنا التكاثر بالأموال، التكاثر بالأموال. وأنا سبق ذكرت أن الله سبحانه وتعالى في الآية لم يذكر المتكاثر به لأجل يشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون. ولذلك هنا قد قال به بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد بالتكاثر هو التكاثر في الأموال. وإذا نظروا إلى أقوال المفسرين أنهم قد ذكروا معاني أخرى، فمنهم من يقول إن هذا التفسير هو الصواب المقدم على غيره، أن الرسول فسرها صلى الله عليه وسلم بالتكاثر بالأموال دون التكاثر بغير الأموال. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين ما في الكتاب، لأن الله جل وعلا جعل بيان كتابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومع ذلك قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد ذكر نوعا من التكاثر، لما ذكر المال يعني ذكر نوعا من التكاثر، هذا التفسير يعني تفسير بنوع من التكاثر وليس هو التكاثر، لأن الآية في قوله جل وعلا ألهاكم التكاثر لم يذكر فيها المتكاثر به، فيشمل كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي مالي، أي أنه يغتر بالمال ونسبته إليه، لأنه يقول مالي مالي فيغتر بنسبة المال إليه، هذا المال كونه في يديه، حتى ربما يعجب بماله ويفخر به ويفخر بماله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بالأوجه التي ينتفع فيها صاحب المال بماله. الآن إنسان يا إخوة عنده مال، كيف ينتفع بهذا المال؟ هذا المال عنده، فينظر بما ينتفع بهذا المال، ينتفع به في الحال وينتفع به بالمآل إن كان ممن وفق للخير. قال عليه الصلاة والسلام: وهل لك من مالك؟ أو الخطاب لمن؟ لابن آدم، لأنه قال يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم؟ وهذا الخطاب لكل من يصلح له الخطاب. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت؟ وهذا في الحقيقة هو إنكار من النبي عليه الصلاة والسلام على ابن آدم، بأن ماله هو في الحقيقة الذي ينتفع به في الدنيا هو ما انتفع به في الدنيا. بماذا؟ بالأكل، أكلت فأفنيت، أو باللبس يلبس ثيابا، أو في الآخرة، أو تصدقت فأمضيت، يعني في الآخرة بالتصدق، بالآخرة بالتصدق في قوله أو تصدقت فأمضيت، يعني أردت التصدق فأمضيت ذلك، أو تصدقت فقدمت لآخرتك. وهذا فيه بيان يا إخوة أن مال الإنسان الحقيقي هو الذي انتفع به في حياته، انتفع به في حياته، إما بما يعود نفعه إليه في الحال، يأكل ويشرب ويلبس الثياب، أو في المآل إذا كان ممن وفق للخير وبذل المال في محب الرحمن سبحانه وتعالى، فيما يحب ربنا أن يبذل فيه المال، تصدق وأحسن وأدى الزكاة الواجبة، فهذا في المآل كالتصدق به صلة الرحم، سائر وجوه البر، سائر وجوه البر. ما عدا ذلك، الآن فكر يا عبد الله، ما عدا هذا، إنسان عنده أموال كثيرة، عنده أرصدة، عنده أموال قد جمعها، هذه الأموال إما ينتفع بها في حياته، إما بما يعود عليه حالا، يأكل من ماله ويلبس ويشتري ويأكل أطيب الأكل نحو ذلك، أو في المآل فإنه ينفق المال في وجوه البر. ما عدا ذلك، المال الذي بقي أين يذهب؟ فهو لورثته، ولا يناله منه شيء، بل ربما إنما يلحقه تبعاته، فيحاسب إن كان حلالا من إن اكتسبه فيما أنفقه، ويعاقب إن كان حراما. ولهذا هذا أمر دقيق جدا، الموفق ومن فكر في هذه القضية، إذا من الله عليه بمال قليل أو كثير، فهو ينظر أنه ينتفع بهذا المال في دنياه بالأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، وينتفع به في المآل في الآخرة إذا أحسن إنفاقه فصرفه فيما يحب ربنا سبحانه وتعالى في وجوه البر. قال: وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأقنى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. تفرد به الإمام مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول العبد، قال: يقول العبد: مالي مالي، هذا كما في الحديث السابق، يعني يذكر ماله ينسبه إليه ويعدده ربما افتخارا، ولا يذكره احتقارا لغيره، فيقول: مالي مالي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما له من ماله ثلاث، إنما له من ماله ثلاث، والمعنى أن الذي يحصل له من ماله هي ثلاث، ثلاث منافع في الجملة، ثلاث منافع في الجملة، ليست منفعة، لكن من هذه الثلاث ثمة منفعة واحدة فقط هي المنفعة الحقيقية الباقية، والباقي منها صورة ثانية، يأكل ويشرب وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام مبينا هذه المنافع الأولى التي تكون في الدنيا، قال: ما أكل، قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل فأفنى، يعني ما استعمل من جنس المأكولات والمشروبات، لما يقول المأكولات تدخل فائدة المشروبات، والمشروبات ففيه تغليب، قال: فأفنى، أو اكتفى، يعني اكتفى بذكر المأكولات عن المشروبات، لأنه يعلم يحتاج المأكولات والمشروبات، قال: فأفنى، يعني فأعدمه، أو لبس من هذه الثياب المختلفة، قال: فأبلى، يعني فأخلقه، أو أعطى، أو تصدق فاقتنى. في رواية قال أو أعطى فاقتنى، أعطى المال، تصدق به في سبيل الله، في صلة الرحيم، في وجوه البر، فقال فاقتنى، والمراد بقوله فاقتنى ادخره لآخرته، أو ادخر ثوابه، ادخر ثوابه لآخرته. وهذا الوجه هنا، هذه المنفعة هي الوحيدة الحقيقية الباقية. إذا أحسن أن يصرف المال في وجوه البر خالصا لله سبحانه وتعالى، خالصا لله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم، يعني ما عدا ما ذكر من سائر أنواع المال الذي يبقيه الإنسان، أبقى العقارات، أبقى البنيان، أبقى أموالا في الأرصدة ونحو ذا، ولا جواهر ولا ذهب، ما سوى هذا المذكور، يقول صلى الله عليه وسلم فذاهب وتاركه، ذاهب عنه إلى القبر لأنه يموت ويتركه، قال وتاركه للناس، الناس من الناس الورثة، تاركه للورثة أو لغيرهم. طبعا إذا تركه لهم هذا بلا فائدة راجعة إليه. ولذلك يا أخوة فلتعلموا أن الإنسان الذي يجمع مالا ويبقيه عنده ولا ينتفع به في وجوه هذه الانتفاع، سواء التي في الحال ينتفع بها فتعود على بدنه، أو في النفع الحقيقي في إنفاقها في وجوه البر، فهذا المال الذي عنده كأنه حارس عليه لورثته، كأنه حارس عليه لورثته، فلا فائدة راجعة إليه، مع أن المحاسبة والمعاقبة عليه، لأنه سيسأل عن هذا المال من اكتسبه وفيما أنفقه. ثم قال رحمه الله وروى البخاري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، وكذا رواه مسلم والترمذي. الميت يتبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، أهله يرجعون ويسمع قرع نالهم إذا ولوا بعد دفنه، وماله الذي الآن بعد أن مات صار مالا للورثة، صار مالا للورثة وملكا للورثة يقتسمونه بينهم بما بين الله سبحانه وتعالى، فهذا المال أيضا يرجع، ما يدخل معه ويكون لورثته، ولكن المال الذي ينتفع به هو الذي صرفه في وجوه البر وأخلص في ذلك الله عز وجل، فكان عملا صالحا، فيبقى معه العمل، العمل ما يذهب، هذا هو أنيسه في قبره. قال ويبقى عمله الذي يأتيه إن كان صالحا، عليه يأتي رجل صالح، يأتي عليه يأتي رجل حسن الوجه طيب الريح، فيقول ويبشره حتى يسأله من أنت، فيقول أن عملك الصالح، فيقول أن عملك الصالح. قال وروى الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان الحرص والأمل، أخرجه في الصحيحين. قال يهرم ابن آدم يكبر ويطعن في السن ويصير كبيرا، وتبقى منه اثنتان، يعني ويعظم معه أمران حتى مع كبره يكبر معه اثنان ويعظم معه اثنان، ما هما؟ قال صلى الله عليه وسلم الحرص والأمل. وش المراد بالحرص؟ الحرص على المال، حب المال، والأمل المراد بالأمل طول العمر وكراهية الموت ونسيانه، فيكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر، الحرص أي الحرص على المال وحب المال، والأمل يعني طول العمر وكراهية الموت ونسيانه ومن ثم فلما كان حريصا، وهذا لا شك يا إخوان الإنسان الحديث فيه دلالة على أن الإنسان مجبول على حب المال والتكاثر إلى أن يموت، وكلما ازداد عمره ازداد حرصه على ذلك المال، ازداد حرصه على ذلك المال. لكن حين يقرأ هذه السورة، يقرأ هذه السورة وما فيها من الموعظة العظيمة وما فيها من الوعيد، فإنه يحرص على الخير، وإن كان النفس هاته معك طول العمر تحرص على المال، ولكن هو يحرص على ما ينتفع به يوم لقاء الله عز وجل، خاصة مع هذه السورة التي فيها من جهة موعظة وذكرى، لأن فيها وعيدا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى إذا متتم فألهاكم التكاثر، يكون عنده المال يتكاثر بالأموال وتبقى عنده، وهذا من الحرص. ولهذا ابن كثير أورد هذا الحديث يهرم ابن آدم يعني يكبر ويطعن في السن، وتبقى معه اثنتان يعني يعظم معه اثنتان ويكبر معه أمران، الحرص على المال والأمل يعني طول العمر، قال أخرجه في الصحيحين. ثم قال ابن كثير رحمه الله: والمراد بقوله زرتم المقابر، زرتم المقابر، قال أي سرتم إليها، قال أي سرتم إليها ودفنتم فيها، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال قلت طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال فنعم إذن. طبعا الحديث هنا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده، ذهب إليه يجن يعوده عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، يعني لا بأس عليك، وطهور يعني طهور من ذنوبك إن شاء الله، طهور من ذنوبك إن شاء الله. فقال هذا الرجل قلت، يعني قال الرجل طهور، وكأنه يعني لما قال هنا طهور في رواية قال ليس طهور، ليس طهورا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا بأس طهور إن شاء الله، فقال ليس طهورا بل هي حمى تفور، يعني هذا الشيء الذي أصابه حمى تفور أو تثور كما في رواية أخرى تثور، يعني يظهر حرها وغليانها، هذا معنى حمى تفور أو تثور، على شيخ كبير تزيره القبور، تزيره القبور يعني نهاية للموت، قال صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. الشاهد هنا في الحديث في قول هذا الرجل تزيره القبور، ما معنى تزيره القبور؟ تزيره القبور يعني نهايته إلى الموت، أنه يموت بهذه الحمى. هذا أورد ابن كثير رحمه الله استدلالا على التفسير الذي ذكره في قوله سبحانه وتعالى زرتم المقابر، ما معنى زرتم المقابر؟ قال صرتم إليها ودفنتم فيها، يعني زرتم المقابر يعني متتم، إذا أدرككم الموت ورأيتم هذه الحال، إذا أدرككم الموت ورأيتم هذه الحال. وهذا يا إخوة هو هذا قول من أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية، هذا قول من أقوال أهل العلم في قوله زرتم المقابر يعني إلى أن متتم، حتى زرتم المقابر يعني إلى أن متتم، صرتم إليها ودفنتم فيها، كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. والقول الآخر حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموات كما تتكاثرون بالأحياء، وهذا قول آخر لبعض أهل العلم في تفسير هذه الآية، يعني صرتم تتكاثرون بالأموات، تتكاثرون بالقبور. يقول القائل أنا في بلدتي ولا في قبيلتي نحن أكثر من قبيلتي أكثر من قبيلتك، وإذا شئت يقول يلا نذهب للقبور وانظر عد القبور، نحن قبور التي في مقبرتنا أكثر، عد قبورنا وعد قبور منكم فأينا أكثر. وهذا قول آخر لأهل العلم في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية زرتم المقابر، لأن الشيخ العثيمين رحمه الله لما ذكر القولين في تفسير هذه الآية قال عن هذا القول الثاني، قال لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية، قال والمعنى الأول وهو الصحيح أنكم تتكاثرون إلى أن تموتوا، زرتم المقابر يعني إلى أن متتم. وهنا فائدة ذكر ابن السعدي رحمه الله، فائدة في قوله سبحانه وتعالى حتى زرتم المقابر، قال رحمه الله دل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية، أن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين، أن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين. ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز استدل بهذه الآية حتى زرتم المقابر على أن الزائر لا بد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست بدار إقامة، ليست بدار إقامة. قال وكذلك يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله لنبعثن، والله لنبعثن. لماذا؟ لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع ما يمكث، فالذي في قبره ما يبقى في قبره وانتهى، لا، لأنه سيأتي يوم يرجع ويبعث ويقيمه الله سبحانه وتعالى من قبره، وما يقوم الناس لله رب العالمين. فقال والله لنبعثن، قال الشيخ العثيمين وهذا هو الحق. وبهذا نعرف، قال وظيفة يذكر الشيخ، وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرها يقول عن الرجل إذا مات انتقل إلى مثواه الأخير أن هذا كلام باطل وكذب، لأن القبور ليست هي المثوى الأخير، يزور الإنسان ثم بعد ذلك يبعث. فقال لأن القبور ليست هي المثوى الأخير، بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار كافرا بالبعث، والكفر بالبعث ردة على الإسلام. لكن كثيرا من الناس يأخذون الكلمات على عواهنها ولا يريدون معناها، ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت. وهذه فائدة ذكرها الشيخ رحمه الله طلاقا من تفسير هذه الآية وقوله سبحانه وتعالى حتى زرتم المقابر. ثم قال سبحانه وتعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قال الحسن البصري هذا وعيد بعد وعيد. يقول الحسن البصري رحمه الله هذا وعيد بعد وعيد. وقال الضحاك كلا سوف تعلمون يعني الكفار، ثم كلا سوف تعلمون يعني أيها المؤمنون. قوله سبحانه وتعالى هنا كلا، هذه للردع والزجر، هذه الكلمة هنا للردع والزجر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فهذه للردع وللزجر. ثم تأتي الكلمة الثانية التي أعادها سبحانه وتعالى التي أعدت مرة أخرى ثم كلا سوف تعلمون، هذه تأكيد للردع مرة أخرى. فقال بعض أهل العلم إن كلا هنا هي للردع والزجر، أي ارتدعوا عن هذا التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا يعني ارتدعوا عن هذا التكاثر. وقيل كلا بمعنى حقا ويقينا، كلا سوف تعلمون يعني حقا ويقينا سوف تعلمون، سوف تعلمون عاقبة أمركم، متى؟ إذا رجعتم إلى الآخرة، إذا قام الناس لله رب العالمين وتعلمون ثمة بأن الآخرة خير لكم، وأن هذا التكاثر الذي كان منكم في الدنيا لا ينفعكم، هكذا هذا تعرفونه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل إن كلا هنا تكون بمعنى حقا ويقينا، كلا سوف تعلمون يعني حقا سوف تعلمون، سوف تعلمون عاقبة أمركم. ثم كلا سوف تعلمون هذه الثانية قلت تأكيد، تأكيد لما قلنا كلا على القول الأول للردع فهذا تأكيد للردع مرة ثانية، فالتكرار هنا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون هو على وجه التغليظ والتأكيد. قال الحسن البصري هذا وعيد بعد وعيد، وكذلك قال مجاهد بن جبر هذا وعيد بعد وعيد، كلا سوف تعلمون إذا كانت كلا للردع والزجر فهذا وعيد، ثم كرره ثم كلا سوف للتغليظ والتأكيد كلا ثم كلا سوف تعلمون. قال وقوله كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين حقا لو تعلمون علم اليقين، حقا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم ماذا؟ لعرفتم أنكم لستم على الحق، وأنتم تتكاثرون بالأموال وتتكاثرون بالأولاد وغير ذلك، لأيقنتم أنكم على عرفتم ولأيقنتم أنكم على ضلال، ولكنكم لا تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين، ولكنكم لا تعلمون علم اليقين بسبب الغفلة، لأنكم غافلون لاهون في هذه الدنيا تتكاثرون، ولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم على خطأ عظيم وفي ضلال، وفي ضلال مبين وانحراف خطير. كلا لو تعلمون علم اليقين، يقول ابن كثير رحمه الله أي لو علمتم حق العلم ما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. كلا لو تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون كما يقول ابن السعدي رحمه الله ما أمامكم علما يصل إلى القلوب، هذا هو اليقين، لما ألهاكم التكاثر ولا بادرتم إلى الأعمال الصالحة. ثم قال لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، لترون الجحيم، لترون، واللام هذه موطئة للقسم، والجملة هنا لترون الجحيم هذه جملة جديدة وهي جواب لقسم مقدر، والله لترون الجحيم، والله لترون الجحيم. ولهذا من الفوائد هنا أنه يحسن بالقارئ وهو يقرأ هذه السورة إذا وصل إلى قوله جل وعلا كلا لو تعلمون علم اليقين أن يتوقف، لأن قوله لترون الجحيم هذه ليست جواب لو، وإنما هذه جملة جديدة وهي جواب لقسم مقدر، والله لترون الجحيم. وقد ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير لهذه السورة هذه الفائدة، يقول رحمه الله لترون هذه جملة مستقلة ليست جواب لو، ولهذا يجب، انظر إلى قوله، ولهذا يجب على القارئ أن يقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين. قال ونحن نسمع كثيرا من الأئمة الذين عندهم علم يصلون فيقولون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. قال وهذا الوصل إما غفلة منهم ونسيان، وإما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل، وإلا لو تأملوها حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى، لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم صار رؤية الجحيم مشروطة بماذا؟ بعلمهم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، معناتها إذا لم يعلموا علم اليقين بسبب غفلتهم أنهم غافلون ولهم في الدنيا أنهم لا يرون الجحيم، وهذا غلط. قال ولهذا قال الشيخ وهذا ليس بصحيح، ولذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا. إذا سمعتم أحدا يقرأ والكلام ما زال الشيخ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم فنبهوه، قل يا أخي وسطك يفسد فساد المعنى، وأن تقف أولا لأنها رأس آية، والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية، وثانيا أن الوصل يفسد المعنى. فقوله جل وعلا إذن يا إخوة لا ترون الجحيم هذه جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، وهي جملة قسمية فيها قسم واللام موطئة للقسم، وهو قسم مقدر، والله لترون الجحيم، والله لترون الجحيم. الجحيم هي اسم من أسماء النار، الجحيم يسم من أسماء النار، والله لترون، قال لترون الجحيم، والمراد بالجحيم هنا هي النار فهي اسم من أسمائها. قال ثم لترونها عين اليقين، ثم لترون هذا تأكيد لرؤيتها، تأكيد لرؤيتها أنها ترى يوم القيامة. معلوم يا إخوة أن النار عاذني الله وإياكم منها يؤتى يوم القيامة بها تجر، لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال جل وعلا لترون الجحيم ثم لوالله لترون الجحيم، ثم أكد قال ثم لترونها عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين. قال ابن كثير رحمه الله هذا تفسير الوعيد المتقدم، وهو قوله تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، توعدهم بهذه الحال وهي رؤية النار التي إذا زفرت زفرة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال، ومعاينة الأهوال. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. قيل المعنى لترون الجحيم، وهذا الكلام ذكره الشوكاني رحمه الله في تفسيره بفتح القدير، قال قيل المعنى لترون الجحيم بأبصاركم على البعد منكم ثم لترونها مشاهدة على القرب، وقيل المراد بالأول رؤيتها قبل دخولها لترون الجحيم ثم لترونها على اليقين، قال والثاني رؤيتها حال دخولها، وقيل هو إخبار عن دوام بقائهم في النار أي هي رؤية دائمة متصلة، وقيل المعنى لو تعلمون اليوم علم اليقين وأنتم في الدنيا لترون الجحيم بعين قلوبكم، وهو أن تتصوروا أمر القيامة وأهوالها، وهو أن تتصوروا أمر القيامة وأهوالها. طيب على هذا المعنى الأخير الذي ذكره، لو وصل الإنسان لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، قد يستقيم هذا، ولكن إذا قلنا إن المراد بهذه الرؤية أنهم يرون نار جهنم يوم القيامة، فإذا قرأ القارئ كما نبه الشيخ العثيمين رحمه الله يتوقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم يقول لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، وهذا يكون تأكيدا لرؤيتها. ثم قال سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وهذه آخر الآية في آخر آية في السورة، هذه خاتمة السورة في قوله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول ابن كثير رحمه الله: ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم، عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، ما إذا قابلتم به نعمه من شكر وعبادته. وهذا يفهم منه أن ابن كثير رحمه الله يرى بأن المراد هنا في الآية الذين يسألون ثم لتسألن الجميع، المؤمن والكافر، المؤمن والكافر، لأن العلماء رحمه الله اختلفوا في قوله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد الكافر والمراد المؤمن والكافر؟ وابن كثير رأى الثاني، وهذا الذي صوبه كثير من أهل العلم من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله، صوبه والمراد المؤمن والكافر، كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر كما قال الشيخ العثيمين يسأل سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. ولهذا سيأتينا الحديث هذه التي يذكرها ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، خاصة هذا الحديث الأول في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتسألن عن هذا يوم القيامة، ويذكرهم بالنعمة، مع من؟ مع أبي بكر وعمر والرجل الذي أكرمهم ومن أهل الإيمان. ولهذا فإن هذا السؤال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يشمل الكافر ويشمل المؤمن، إلا أن الكافر إذا سئل فهو سؤال توبيخ، وبالنسبة له سؤال توبيخ وتقريع وتنديم، بخلاف المؤمن فإنه إذا سئل فهذا السؤال هو سؤال، وهذا السؤال الذي يسأله المؤمن هو سؤال تذكير، هو سؤال تذكير بما أنعم الله جل وعلا عليه في الدنيا وتكرم عليه بنعمته بعد ذلك في الآخرة، تذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى. قال: وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال: بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكما هاهنا؟ قالا: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. وهذا يتأمل منه الإنسان حال أولئك الخيار، حال أولئك الخيار، ما أخرجهم إلا الجوع، والأعجب من هذا حال خير ولد آدم أجمعين، لأنه قال: والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره، أخرجه الجوع عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر، انطلقوا أخرجهم الجوع. قال: فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فاستقبلتهم المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ فقال: ذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل قربة فقال: مرحبا، ما زار العباد أفضل من شيء زارني اليوم، وخير من زارها الرسول ووزيراه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال: فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق، فجاءهما بعذق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنت اجتنيت؟ فقال: أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة، أولا أكرمهم بالتمر وأعطاهم تمرا عليه الصلاة، وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بتمر. قال: ثم أخذ الشفرة يعني ليذبح لهم ويكرمهم بلحم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم يومئذ فأكلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. ورواه مسلم وأهل السنن. الشاهد لما أورد ابن كثير رحمه الله هذا الحديث، أورد هذا الحديث لبيان أن قوله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، نسأل يومئذ عن شكر ما أنعمنا الله به حتى من المأكل، وهذا يدل على العموم، أن الذي يسأل هنا المؤمن والكافر أيضا جميعا يسألون، إلا أن الفرق بينهما كما ذكرت آنفا من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، الكافر يسأل سؤال توبيخ وتنديم وتقريع، وأما المؤمن فيسأل سؤال تذكير، تذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم تسألون عن هذا يوم القيامة يدل على ذلك، كما أنه يدل من جهة أخرى أن مما يسأل عنه العبد يسأل عن الطعام، مما يسأل عنه العبد فإنه يسأل عن الطعام الذي أنعم الله به عليه يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. يسألون الله جل وعلا عن النعيم، أي النعيم؟ النعيم الذي كنا فيه في هذه الدنيا. ولذا قال ابن جرير الطبري رحمه الله: ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا. ويقول قتادة رحمه الله: إن الله سائل كل عبد، مؤمنا كان أو كافرا، كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه. والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل العبد عن ماذا؟ يسأل عن شكره. ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه وعن مصرفه، كما يسأل عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهنا ينبغي أن نعلم يا عباد الله أن هذه الآية عامة تشمل كل ما يتنعم الإنسان به، فلا تقتصر على شيء واحد. الحديث مثلا دل على أن من النعيم الذي نسأل عنه أن نسأل عن الطعام والشراب. ولهذا قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: إن الله أخبر أنه سائل هؤلاء القوم عن النعيم، ولم يخصص في خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم دون نوع، بل عم بالخبر في ذلك عن الجميع، فهو سائلهم عما قال عن جميع النعم لا عن بعض دون بعض، كل نعمة. الله جل وعلا أنعم علينا بنعمة الصحة والعافية، نسأل عنها يوم القيامة، بل هذه النعمة هي أول ما نسأل عنه من النعيم، أول ما يسألنا الله سبحانه وتعالى عنه من النعيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسدك ونرويك من الماء البارد. يعني يسأل الإنسان عن جسده في حين يمن الله جل وعلا عليه بالصحة، ويسأل: هل جعلت هذه الصحة والعافية في جسدك عونا على طاعة الله جل وعلا، مستغلا ذلك في الصيام والقيام وغير ذلك، أم أنت من المغبونين الذين يستفيدوا من صحتهم فيما يقربهم إلى الله والدار الآخرة. سبحان الله، كحال بعض شبابنا، تذكر مثل هذا، تجد يمارس الرياضة ويقوي العضلات وما شاء الله، ويصرف أوقاتا في ذلك، ومن الله عليه بالصحة والقوة، ثم سبحان الله تجدهم لا في عمل دنيا ولا في عمل الآخرة، لا في عمل دنيا ولا في عمل، ما استغل صحته ولا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولذلك ينبغي أن يغتنم الإنسان الصحة قبل السقم، والفراغ قبل الشغل، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي أورد ابن كثير رحمه الله هنا فيه دلالة على أن، كما ذكرت من كلام ابن جرير، أن الآية هنا عامة، لأن الله عز وجل قال: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، ولم يحدد نوعا من النعيم، فمن النعيم الذي نسأل عنه الطعام والشراب، الغذاء والشراب والعشاء، هذا الذي يكون في يومنا ويتكرر يسأل عنه العبد، يسأل العبد عن المطعم، عن المشرب، عن الملبس، عن المسكن، عن المركب، هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد يسأله الله سبحانه وتعالى عليها. فكلما زاد على الاضطرار وما أنت مضطر إليه من طعام ومن شراب ومن لباس ومسكن، لا بد أن تعلم عند يقين بأنك ستسأل عنه، ستسأل عن هذا الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا. ولذلك في رواية أخرى وفي قصة أخرى لهذا الحديث الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، جاء فيه أيضا، هي قصة أخرى، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وحتى دخل حائط لبعض الأنصار، فقال صاحب الحائط: أطعمنا بسرا. فجاء بعذق فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، فقال لهم: لتسألن عن هذا يوم القيامة. هذا يعني هذا النعيم، طعام وشراب وماء. قال: فأخذ عمر العذق فضرب به على الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لما ضرب البسر على الأرض حتى تناثر، ضرب العذق حتى تناثر البسر قبل رسول الله، قال: يا رسول الله، أئنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أنتم مسؤولون عن هذا إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو حجر يتدخل فيه من الحر والقر. يعني أن الإنسان، وهذا في دلالة ما ذكرت، أن الإنسان كل ما زاد عما هو مضطر إليه من طعام وشراب وملبس فإنه سيسأل عنه يوم القيامة. قال: وروى أحمد عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس؟ قال: أجل. قال: ثم خاض الناس في ذكر الغنى. خاض الناس في ذكر الغنى، يعني تكلموا في ذم الغنى وكثرة المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. رواه ابن ماجه. يقول صلى الله عليه وسلم لهم لما خاضوهما في ذكر الغنى، في ذم الغنى وكثرة المال، قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله. لا بأس بالغنى، يعني لا حرج في الغنى إذا كان مع تقوى الله عز وجل، لأن الغنى بغير تقوى الله عز وجل هلكة لصاحبه. بغير تقوى الله عز وجل هلكة لصاحبه. فقال: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله. أما إذا لم يتق الله، يجمع المال من حرام وينفقه في الحرام، فهذه مصيبة وهلكة. لكن لا بأس لمن جمع هذا المال، جمع بين طلب الرزق والعمل للآخرة وكثر ماله، فهو متقي الله عز وجل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، يعني استغناؤه بالصحة خير من استغنائه بالمال. قال: وطيب النفس من النعيم. طيب النفس وانشراح الصدر، انشراح الصدر، وهذا ما يكون فيه من أسبابه الرضا والقناعة، الرضا والقناعة. قال: وطيب النفس من النعيم. قال: وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة العبد من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك في جسدك ونرويك من الماء الماء البارد. رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث الذي ذكرته آنفا، أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم نصح لك في جسدك ونرويك من الماء البارد. نصح لك في جسدك، يعني يسأل الإنسان يا إخوة عن هذه الصحة، يسأل الإنسان عن هذه الصحة والعافية بالجسد، جعلها عونا لطاعة الله جل وعلا أم لا؟ فإنه يسأل عن ذلك، لأن من المغبونون هنا الذين لم يستفيدوا من صحتهم فيما يقربهم إلى الله والدار الآخرة، كما ذكرت عن حال بعض شبابنا. ثم قال: وعن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير لما نزلت: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا: يا رسول الله، لأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك سيكون. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وقال الترمذي: حديث حسن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، سألوه. قال الزبير بن العوام رحمه الله لما نزلت هذه الآية: يا رسول الله، لأي نعيم نسأل عنه؟ وأي نعيم نسأل عنه؟ إنما هما الأسودان، التمر والماء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك سيكون. وفي رواية: أما إنه سيكون، أما إنه سيكون، يعني ستسألون. إذا كان يا إخوة الإنسان يسأل عن النعيم وإن كان قليلا، تمر وماء يسأل عنه، كيف بمن وسع الله عليه في النعيم مختلف النعم، ووسع عليه في العطاء مسكن واسع ومركب مريح ومطاعم ومشارب متنوعة. بل كما جاء في الحديث السابق، حديث أبي هريرة، نسأل حتى عن الماء الذي نشربه، الماء البارد. قال ويقال له: ألم نصح لك جسدك ونرويك من الماء البارد، الماء الذي تشربه عند العطش، والذي هو من ضرورة بقائك، ولولاه لفنيت. لا لا لا لا لفنيت. يسألك الله سبحانه وتعالى عن هذا الماء: ألم نرويك من الماء البارد. ثم قال: وقال سعيد بن جبير: حتى عن شربة عسل، يعني تسأل حتى عن شربة عسل. وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا تسأل عنها. وقال حسن البصري: نعيم الغذاء والعشاء تسأل عنه. وقال أبو قلابة: من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي. وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال، لأنه قال: عن كل لذة من لذات الدنيا كما ذكرت آنفا كلام ابن جرير رحمه الله حين قال إن الله أخبر أنه سائل هؤلاء القوم عن النعيم، ولم يخصص في خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم دون نوع، بل عم بالخبر في ذلك عن الجميع، فهو سائلهم عما قال عن جميع النعم لا عن بعض دون بعض، لا عن بعض دون بعض. ولهذا ابن كثير هنا قال بأن قول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال، وما ذكر من قول سعيد وقول الحسن البصري وبقلابة فهو تفسير بذكر نوع وبذكر مثال فقط، وليس المراد الحصر. لما قال الحسن سعيد بن جبير حتى عن شربة عسل، ليس فقط أنه يسأل عن شربة العسل، ولما قال الحسن البصري نعيم الغذاء والعشاء، ليس فقط هذا النعيم بل كل نعيم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله تعالى العباد فيما استعملوها، وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه دلالة على أن النعيم من النعيم الذي نسأل عنه نعمة السمع والبصر، نعمة الأبدان، صحة الأبدان وهي أول ما نسأل عنه، نعمة السمع ونعمة البصر، هذه الحواس من لسان وسمع وبصر، كل ذلك نسأل عنه يوم القيامة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نسأل هل شكرنا الله جل وعلا عليها فسخرناها فيما يحب الله ويرضاه، فبصرنا إلا فيما أذن الله سبحانه وتعالى وقد كففناه عن النظر الحرام، السمع كففناه عن سماع ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أم أننا استعملنا فيما يسخط الله، هذا السمع للغناء وسمع الغيبة، والبصر للنظر للنساء وفي الهواتف ولا مباشرة، واللسان للفحش واللغط. يسأل الإنسان عن هذه النعمة، ولا يظن إنسان أنه يوم القيامة يستطيع أن ينكر ما عمله من هذه المعاصي بهذه الحواس، لأن ذات الحواس هذه إذا لم نشكر الله عليها وهي نعمة عظيمة تشهد علينا يوم القيامة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ثم قال: وثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال: ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما، ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولهذا كما ذكرت آنفا، الصحة: ألم نصح لك في جسدك، من أول ما نسأل عنه تسأل هل جعلت هذه الصحة والعافية في جسدك عونا على طاعة الله، مستغلا ذلك في الصيام والقيام وغير ذلك، أم أنت من المغبونين الذين لم يستفيدوا من صحتهم فيما يقربهم من الله والدار الآخرة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرغ. ولهذا فإن العاقل يحرص على اغتنام هذه النعم قبل ذهابها. اغتنم صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، كما أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم، حملتك على الخيل والإبل، وزوجتك النساء، وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ قال: تفرد به من هذا الوجه. والحديث أيضا رواه الإمام مسلم رحمه الله، وهذا في تذكير بهذه النعم: يا ابن آدم، حملتك على الخيل والإبل، وزوجتك الناس، وجعلتك تربع وترأس، يعني جعلتك رئيسا مطاعا، فأين شكر ذلك؟ يعني شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. فهذه الصورة، وهذا آخر ما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيرها، هي صورة عظيمة فيها موعظة وذكرى، لأنه ذكر فيها وعيد ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يتعظ ويقرأ هذه الصورة، وما أكثر ما نقرأها في صلواتنا، وأكثر الناس يحفظونها. فمن الجميل أن الإنسان يقف عند هذه الصورة وقفة تأمل وتذكر وتدبر لما فيها من المعاني، فإن هذا من أسباب صلاحه في في في في صلاحه وإقباله على الأعمال الصالحة وترك ما ورد هنا من الأمور التي يتوعد عليها كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فيحذر أن يلهيه التكاثر ويشغله حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها والاجتهاد في الأعمال الصالحة حتى يفجعه الموت، بل يكون حريصا على التقرب إلى الله عز وجل مكثرا من الأعمال الصالحة على حسب استطاعته حتى يأتيه الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.